بعباءة سوداء عاري الأقوى من الأعداء ينصر الضعيف ويحمي للسيف زورو رمز العطاء يسعى للأمن والأمان يرفض العدوان زورو متى أهل يعرف الوجه زورو خير فرسان فارس والعدالة حلمه الذي لا ينام لغير الحق لا ينحني حر يبقي السلام شديد بين الرجال شريف في المعارك والقتال زورو متى أهل يعرف الوجه زورو خير الفرسان زورو فارس بعباءة سوداء عادل الأقوى من الأعداء ينصر